جنان يخليني اروح برتاح. إن الله لا كل شيء الله. Yeah. شيخ القرآن من أهله. الله الله الله سبحان الله لا تقول الله يا حبيبي يا Yeah. الله يا شيخ الله ما شاء الله ما تسيبش الرسالة لا كمان وكف كمان يا حبيبي الا ان قلبي اكثر بابا ما تحملناش منه بقى كمان يا دكتور عبد الله ايوه واحدة بس شرطة واحدة لفاية الله يا سيدي والله كل ما نبتغيه الله الله كمان استمع على فأني الرجل المسلك رجل طيب الطعم اللي كان رجل صالح عليه رحمة الله الله يا سيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه الله الله الله يا سيدنا الله الله مكتوب لنا ان انت كنا النهارده عشان حق الله يا مولانا يا Thank you. سبحان الله والله يحمل ايه جزاؤهم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وسلم يا نبي الرصاد اقول لك ايه بقى يا سيدي. صلوا على رسول الله يا عم الحجاج الله شايفك. صلوا على رسول الله. صلوا على رسول الله. الله يا سيدي الله. الله يا مولانا الله. إن الله عليم بما يصنعون. الله يهديك. والله الذي اللهم صل على جمال النبي يا عم رسولك. هذه النغم اللي على مزاجك تعالى النغم بتاعك. الله والله الذي الله يقويك يا شيخ. نعم يا حبيبي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رب سبحانه. سبحانه يا الله. الله Thank you. الله الله يا مولانا كمان من كان يبلغ عزك الله من كان يريد العزة فلي الله الله الله تمام من كان الذي الله تمام من كان الذي بعده الله خلق ثم المقام النبي عم الحاج عبد الفتاح الله يفتح عليك سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب الله والله خلق يا عظيم الله الله وما يغرم به ولا يغرم قالوا الله الله الله يا رجل يا واعظ الله الله إن ذلك على الله وما يستوي البصر لا يستويان ابدا الله الله Thank you. قد خلق الله.